بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخوان الأعزاء، اللي عنده استفسار وعنده مسألة شرعية بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة السابقة، إن شاء الله سأشرع في الجواب عنها إلى أن تأتي اتصالاتكم. أبو جواد من الشامية عنده سؤالان. السؤال الأول يقول: مطلوب صوم وأريد أن أصوم في رجب. نعم، إذا كنت مطلوب قضاء فيجوز لك أنه تقضي في شهر رجب وكذلك أيضا شعبان، وفي هاي الحالة تحصل الاثنين، هم يعني صومك قضاء صح ويجزي ويبرئ ذمتك، وهم أيضا تحصل ثوب الصوم، ثواب الصوم في شهر رجب وشعبان. أما إذا كنت ما مطلوب قضاء فبإمكانك أنه تصوم صوم مستحب، ويصح منك الصوم المستحب إذا كان ما عليه قضاء شهر رمضان. الأخت بلقيس من النجف، السلام عليكم أخت بلقيس. عليكم السلام. تفضل أخت بلقيس. عليكم السلام سيدي، وهنيك بمناسبة مولد الإمام علي عليه السلام. الله يبارك بكم إن شاء الله. سألتك سؤال عندي، هاي الرؤية سألتك إياها ما رديت. أخت بلقيس، هذا اللي عن البرنامج مو للرؤية، هذا برنامج مسائل شرعية، فإذا عندكم مسائل شرعية تروحوها. يعني مو للرؤية سيدي، بس عندي سؤال هاي ثاني أسألك، تسمح لي؟ تفضلي تفضلي. عندي نعم. تفضلي. الآن نلزم تسبحي أسبحي الصلاة والسلام على محمد وآل محمد، يعني هاي الحسب اللي الصلاة ولست صلاة أقول اللهم صل على محمد وآل محمد. بالصلاة تقول شنو؟ بالصلاة وخارج الصلاة ورا الصلاة. عفوا أخت بلقيس، أخت بلقيس أم زهراء من بابل، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل أم زهراء. عندي سؤال، أنا أنت قطع يعني قاطع لي الإمام العباس، قطع مخليته بالسارة لابسته ظهري، فيجوز أطبي للحمام عادي؟ قطع شنو قطع؟ يعني حرز للإمام. حرز من شنو؟ حرز هذا شنو بيه؟ حرز آيات قرآنية بيه؟ يعني اقول لهم مثلا ما انا مخبوطه بالامام، هاي الدنيا بالامام العباس انطونيا. بلي. واضح ان شاء الله. الاخ عبد من بغداد، السلام عليكم. عندنا في السؤال. تفضل اخ عبد. عندنا عندي طلب قديم. بلي. طلب قديم صوم. نعم. سيدنا اقدر اصوم رجب كامل؟ مطلوب قديم على طلب مالتي، يعني جهل مو تارك عندي انا. نعم. المطلوب. نعم واضح. اكو سؤال اخر؟ لا هاي. أبو جواد عنده سؤال آخر، يقول: ما حكم الاستماع للشعر عن الحشد الشعبي؟ لا بأس للاستماع لهكذا شعر. عندنا فقط الشعر الغزلي، إذا كان الإنسان لا يؤمن على نفسه من الوقوع في الحرام أو كان مثيرا لا يجوز الاستماع إليه. نعم. أبو حسان من ذي قار، السلام عليكم أبو حسان. عليكم مولاي. تفضل أبو حسام. نهنيكم بولادة أمير المؤمنين عليه السلام في هذا اليوم. الله يحفظكم إن شاء الله. تفضل أبو حسام. ما مولاي العزيز سؤال عندي مثل شخص مساء سنة ما صايم ويعني بين الصيام ما أجب عليه. نعم. شنو الحكم؟ نعم. شكرا جزيلا. أم محمد بن النجف السلام عليكم أم محمد. عليكم السلام سيدنا. تفضل أم محمد. سيدنا ولو زحمة عليكم أنا عندي سؤال. تفضل أم محمد. أنا ما رايح البيت الله. نعم. وزوجي متمكن بس ما يقبل يعني يوديني بيت الله. نعم. وهو هم ما رايح. نعم. وأنا كل شيء ما عندي بس عندي قطعة أرض. نعم. هل يعتبر مستطيعا؟ عندك قطعة أرض؟ إيه. نعم. واضح إن شاء الله. واضح محمد. الأخ مروان المدير. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ سيدنا. أهلا حياكم الله. تفضل مروان. سيدناكم إن نروح للزيارة سفر. نعم. كربلاء. نعم. أنا صلي صلاة جماعة. صلي صلاة جماعة. إيه. رأي الشيخ. ها. ورأي الشيخ. ورأي الشيخ. إيه. واضح إن شاء الله. واضح. الأخ حسين من كربلاء. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك سيدنا؟ أخبارك؟ حياكم الله. حياكم الله. تفضلوا تفضلوا سيدنا. نعم. أبو زوجتي. نعم. عنده قطعة أرض وهي قطعة الأرض باسم زوجته وزوجته توفت. يقول أنا ما أنطي بناتي حصة. هل يصير بناته يتنازلن وما ينطلن حصة لو يعني شلون يتنازلن؟ عفوا هي الأرض لمن؟ للأب لو للأم؟ لا الأرض للأب بس هو مسجلها باسم زوجته وزوجته توفت. نعم نعم. هسه موجود هو الزوج موجود؟ الزوج موجود. نعم. فأريد ما ينطل بناته؟ يقول أنا ما أنطل البناتي الآن. الآن؟ اي الحد الان يعني الهن حق ياخذن ورث او يتنازلن. الو. بلي بلي. يعني سيدنا الهن حق يتنازلن لو ينطن لو ياخذ الحصة مثلا. ابو قيصر من ذي القائل. السلام عليكم ابو قيصر. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله. تفضل أبو قيصر. عمري أنا كنت أشتغل بكربلاء عامل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. حياكم الله. تفضل. إيه أنا كنت أشتغل بكربلاء. نعم. واشتغلت مع سيد سهلي وخلاص صار مشتغل أشتغل معه أنا داخل من غني من حسين عليه السلام. نعم. وهذا طردنا عن حقوقي مولاي. شلون؟ طردنا عن حقوقه ما أعطاني إياها. ها. يعني شفت الحرف المسوي يا سيدنا أنا سيدي معاه مشكلة. يعني المستأجر اللي استأجرك ما أنطاك حقوقك؟ ما أدرت اللي أنا عامل أنا بابا الله من عامل اللي طارت الله ما أطاني جوري. سلامتك سيد بعد هاي اللي علي؟ واضح إن شاء الله. أحمد من البصرة. السلام عليكم أخ أحمد. عليكم السلام ورحمة الله مولاي. حياكم الله. تفضلوا. رحمة الله والديك مولاي. أكو وظيفة بيكس تطلبوا من عندنا فلوس يصير ننطي ما بيها إشكال؟ واضح. سؤال آخر. مشكور مولاي. شكرا جزيلا. داود من بغداد. السلام عليكم أخ داود. عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. أهلا بك. تفضل داود. سيدنا أكو وأنا رايح للمحمودية أكو على الطريق مكتوب هنا حد الترخص للصلاة يجوز الإفطار. فأنا بيتي بالبيع يعني هاي المسافة مثلا شرعية. وين هاي حد ترخص بالمحمودية كاتبين؟ أي على طريق المحمودية قبل البيوت فيه. أي مكتوب قطعة. نعم. بيتك وين؟ وين بيتك حي العدل؟ أنا بالبيع. واضح إن شاء الله. شكرا جزيلا. الأخ فليح من النجف. السلام عليكم أخ فليح. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل سيدنا. استفسار على موضوع الصيام. بلي نعم. الصيام بلي الصيام احنا ما اكو مثلا مطلوبين صيام واجب صيام واجب علينا دائما شباب مطلوبين دي ما صلنا. نعم. وهسه قاعد نصوم الليالي البيض وليالي ونصوم الصيام مستحب يعني هذا هم يتعارض ويا الصيام. احنا ندري علينا صيام يعني علينا ماك سنتين ثلاثة أربعة خمسة. واضح واضح أخي فليح. واضح. أكو سؤال آخر أخي فليح؟ رحم الله والديك سيدنا جزاك الله. شكرا جزيلا. أحمد من البصرة. السلام عليكم. مولاي شلونك؟ شلون صحتك؟ حياكم الله. تفضل أحمد. الله يحفظك مولاي. بالسؤالين إذا ما في زحمة. تفضل. شو السؤال أول؟ أول سؤال مولاي أنا عندي آلية أشتغل بيها. نعم. بالآلية هذا المسؤول مالي يعني يعطيني استراحة مال يعني استراح بيها ساعة. يقول لي هاي الاستراحة يعني شي تريد تسوي بيها سو تريد تروح بيها لأهلك شي تريد تسوي بيها يعني أنا أقدر أصلي بيها نوافل مستحبات. واضح. شكرا جزيلا. سؤال الأخ مرتضى من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك سيدنا؟ حياكم الله أخ. أهلا مرتضى. تفضل سيدنا. أكو لعبة طبعا هي البليارد الحقيقي أعرف به أنه حرام بس أكو لعبة بالموبايل هي البليارد جائزة عليها يعني حلال أو حرام وأكو لعبة مشابهة إلها يعني مرة سمعت إنه حضرتك على الكلاس حلال أو حرام. شو اسمها؟ سمعت إنه هي حرام. شو اسمها اللعبة الأخرى؟ اللعبة هي إنجليزي سكر الثالث تقريبا. ما أعرف عنها الشيء. اللعبة مثل البليارد؟ مثل البليارد؟ هي البليارد لا أشرح لك عليها. البليارد يعني هم أصحاب اللعبة ينظن شيء تقريبا شلون الفلوس ونلعب مع أشخاص ثانيين يعني موجودين حول العالم يعني حب الإنترنت. هاي يعني شلون واضح إن شاء الله. واضح واضح مرتضى. شكرا جزيلا. أبو محمد من واسط. السلام عليكم أبو محمد. عليكم السلام سيدنا. هنيئا لكم ولادة أمير المؤمنين. حياكم الله. أهلا وسهلا بكم سيدنا. عبد السيد السيستاني الله يحفظه مرد المظالم لمن تعطى؟ أكو سؤال آخر؟ جزاك الله خير. ممنون منك. أسألك الدعاء سيدنا. شكرا جزيلا. أم محمد من المسيب تقول إذا كان الزوج يتباهى بالزنا ما حكم الزوجة؟ الزوجة عليها أن تعمل بوظيفتها وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا مع اجتماع شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه وظيفتها لا يجب عليها شيء آخر غير العمل بوظيفتها. الأخت منال من واسط. السلام عليكم. عليكم السلام. العفو على رقمك الخاص. ممكن تاخذون الاخت من هذا من الكنترول. الأخ أرشد من بغداد. تفضل أخ أرشد. السلام عليكم سيدنا. حياكم الله. تفضل أخ أرشد. سيدنا بالنسبة للوشم يعني حلال وحرام من واحد؟ نعم. أكو سؤال آخر؟ وعندي سؤال آخر. إحنا عسكر، أنا دام عسكري. نعم. كنا نتنقل من بيت لبيت، فظلت عندنا مثل فراشات يعني مال منام، ظلت ويانا. مالت من هاي؟ هي مال بيوت يعني. نعم. يعني شلون أقدر أرجح يعني، ولو يعني بيوت صار انبعيدات علينا نتقدم إحنا. المشكلة يعني في هاي شلون أقدر يعني. واضح، شكرا جزيلا. محمد من نيسان، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل اخ محمد. ان الله يساعدك. اهلا اهلا، حياكم الله. تفضل. سيدنا هاي الحشرات هاي الذبان. نعم. يجوز اكو ناس يذبون العدو هم يصير باشكال؟ عمي يصير إشكال بيه يذبون ذبان؟ شكرا جزيلا. أبو حيدر من بقار، السلام عليكم أبو حيدر. وعليكم السلام ورحمة الله مولانا العزيز. الله يسعد السيد. حياكم الله. تفضل أبو حيدر. أفضلك مولانا. أنا بالنسبة لي مطلوب خمس. نعم. وأنا عندي سيارة، والسيارة راحت احترقت يعني هي وسائقها وهذا. نعم. ممكن السيد يعني يعطيني جواب بأنه يعفيني من هذا الخمس مال السيارة؟ السيارة يعني تعلق بها الخمس واحترقت؟ احترقت راحت هي، وحتى سائقها ابني راح بها وكذا وهذه. ما كيف أقول أبو حيدر، هاي سيارة خاصة لا تعملون بيها؟ السيارة هاي خاصة لا تعملون بيها؟ لا لا لا، سيارة إجرة، للإجرة هي فقط. للإجرة. فقط للإجرة؟ إيه نعم للإجرة. فقط إيه للإجرة. للإجرة. فقط للإجرة. إيه نعم. إيه نعم. ودارت شنو؟ ودارت عليها السنة. دارت عليها السنة. دارت عليها السنة وراحت وهذا، وأنا خمستها بس هي صارت احترقت هي و. الخمسة انت دافع الخمس مالتها؟ لا باقي مطلوب، انا مطلوب حوالي مطلوب يعني هو من خمسي والخمس مال شو اسمه الاملاك اللي عندي وكذا وهذه عيني. نعم. هي ايه فباقي يعني سددت قسم من عنده وقسم منه. قلت لك راحت هاي السيارة بعد ما عندي مورد، بس راتب ما عندي مورد، فما قدرت أسدد. أنا عندي عائلة كبيرة وكذا وكذا. الله يكون بارك أبو حيدر، عظم الله أجورك أبو حيدر، عظم الله أجورك. شكرا شكرا جزيلا. الأخ أحمد من البصرة، السلام عليكم. السلام عليكم مولاي. حياكم الله أخ أحمد. تفضل. الله يديك سيدنا. أكو واحد يمني من تفقه للمقاول 200 يطلع الحادلة، ويجي لنا يطلع له 150. عفوا وضح السؤال مولاي. هو من اتفق ويا المقاول. ايه شنو يطلع الحادله؟ يطلعها، يطلع الحادله للشغل. ايه حادلات يريد منا حادلات من اتفق ويا على 200، يطلعنا احنا 150. ها ها يعني 50 ياخذ له من اتفق هو والمقاول. نعم. هو راح يأجر حادله. ايه هذا الشخص اللي اجرنا من اتفق ويا المقاول 200، ياخذ من المقاول 200 وهو يطلعنا 150. ما انت اظن حادله. ايه احنا اهل الحادلات، هو يطلعنا هو بدون حادله من اتفق ويا المقاول. نعم. ما عنده حادله هو، ايش ياخذ يعني صافي 150 وهو قاعد يعني. زين هو ليش المقاول ليش ما يستاجركم بشكل مباشر انتوا لكم يجيكم المقاول؟ ليش يخلي وصيه؟ ما يجينا بعد عرف يعرفه يعني شخص يعرفه ويقول له 200 الحادلة ويجي احنا يطلعنا 150. واضح واضح ان شاء الله. واضح. مشكور. طلال من بابل، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا رحم الله والديكم. حياكم الله. أهلا وسهلا إن شاء الله. الله يحفظكم. بدي أستفسر بس حول الانتقال من بيت إلى بيت جديد خلال هذا شهر رجب، يعني شنو وضعه؟ أنا البيت اللي قاعد فيه بعته ودا أدفع إيجار به هسه حاليا، خلصت المدة مالتي، دا أدفع إيجار خالي 5 أشهر. واضح. أنا كملت ذاك البيت. أكو سؤال آخر. واضح. هذا الشهر. واضح. أكو سؤال آخر. أكو سؤال آخر. ممنون من سيدنا رحم الله والديه. شكرا. حول الفاتحة باسم للميت. باسم الأب لو باسم الأم. الفاتحة على روح فلان ابن فلانة لو فلان ابن فلان. ملاك، الأخت ملاك من بغداد. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أخت ملاك. سؤالي عين. تفضلي. مرض أخوي اتهبتل يعني كراز بعيد، تقولي جوز لي أصوم رمضان؟ ألو. نعم. أكو سؤال آخر؟ لا شكرا. أبو عباس من البصرة. السلام عليكم. أبو عباس. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا تفضل. أبو عباس. سيدنا عليكم السلام. سيدنا ورحمة الله. سيدنا أنا عندي رأس سنة. بلي. رأس سنة 50. بلي. فرأس السنة هاي اللي هسه فاتت بولادة الإمام الرضا عليه السلام. نعم. ما قدرت أسدد المبلغ المطلوب به مرة السنة. يعني طلع عليك خمس بس ما تقدر تدفع الخمس؟ لا الخمس مالي هو الباقي من السنة الباقي الفاتت. سويت مداورة لي أبو عباس. سويت لي مداور علي. نعم. مداور علي والسنة ما أخذ ما لحقت، صار عندي شوية شغلات. نعم. السنة عليك خمس أكو أبو عباس؟ عليك خمس؟ اي عليه خمس. عليه خمس بس شلون راح اسددها لان سيوله ما عندي. سيد انا مطلوب خمس، يعني مطلوب خمس لازم اسدد، فما عندي انا هسه. نعم. واضح ان شاء الله. أبو مصطفى من الكويت. السلام عليكم. وعليكم السلام. شوك مولانا. شوك غاصب. حياكم الله أبو مصطفى. تفضل. الله يعزك مولانا. مولانا حبيتك سؤالي أنا أزحم عليك. تفضل. بخصوص الصايم معطر الفم، يفطر لو ما يفطر؟ يدخل للجوف لو ما يدخل؟ وهي يدخل للجوف، هذا في مثل البخاخ مولانا. واضح. سؤال ثاني مولانا بخصوص صيام ايام رجب. نعم. يعني شلون صيغه نيتها؟ قضاء عن ما في الذمه انت ما يصير قضاء عن ما في الذمه وطاعته وقربه لله. ابو مصطفى انت مطلوب مولانا اكو مثل اليوم يوم المبعث باجر عظيم. ابو مصطفى قضاء عن ما في الذمه انت مطلوب. انت مطلوب ابو مصطفى. مطلوب ابو مصطفى. نعم مولانا. انت مطلوب صوم؟ يعني مطلوب صيام يعني. عليك قضاء. يعني في قضاء عن وفر ذمة وطاعة وقبة الله وفريقة نيته مولانا مشكور رحمة الله والديك. نعم. اكو سؤال الاخت بنين من كربلاء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل اخت بنين. بس على مود الصيام. نعم. عندنا الوالده. نعم. مريضه. نعم. شهر رمضان الفات صامت من عنده، يعني 18 يوم صامت من عنده. نعم. مطلوبه 18 يوم اسف. نعم. مطلوبه 18 يوم ويعني وهي مريضة حاولت تكمل صيام ما قدرت، هل خلال هذا شهر رجب؟ نعم. شهر رجب حاولت الصوم، صامت يوم يعني خربطت يعني ما قدرت. نعم. قولون ضغط يعني جسمه التهابات يعني في شيء ما تقدر تصوم يعني الصوم تتأذى. نعم. أريد نسأل على شهر رمضان يعني شلون يصير لها تحل يعني تفطر ما تصوم بي يعني تتأذى ما تصوم تتأذى. نعم. أبو علاء من ديالة، السلام عليكم أبو علاء. أين سيدنا الله يساعدك. حياكم الله أبو علاء. سيدنا عندي ضغط واطي كلش عالي يعني ضغطي بأكل أشرب أنام هو ضغط صاعد. نعم. أي وحتى يعني ما يفيد إذا أصوم يعني بحالة يصير عندي انغماق قوي قوي كله. نعم. وبالنسبة لحالة المادية ضعيفة كلش ما أقدر أتكلم هالشكل. واضح إن شاء الله بعدا. إذا أمكن نكتفي هنا. إذا أمكن نعم. زهراء من النجف، السلام عليكم أخت زهراء. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل أخت زهراء. أنا سيدنا. نعم زهراء. عندي لما أنا كنت صغيرة. نعم. ناظرة نذر. إنه أنا لما أتوظف أجذب أول راتب إلي بالشباك مال الإمام علي. عفواً زهراء، إيش قد عمرك من نذرتي؟ يعني لما كنت تقريباً بالأول متوسط أو ثاني متوسط. يعني بالغ سن التكليف. إيه، هسا أنا توظفت وأني ناوية إنه يصير يعني مثلاً إنه أنا مثلاً نصف الراتب أو راتب نصف يعني مبلغ اسمي. والباقي أتبرع به للأيتام يصير يعني لو ما يصير. شنو صرت النذر زهراء من قلتيها؟ يعني جلت نذر علي إنه إذا توظفت أول راتب لي أرجع بشباك مالي الإمام علي. قلت لله علي نذر لو ما قلتي؟ نعم. بس قلت نذر علي لو قلت لله علي؟ لا قلت نذر علي. نعم. قلت نذر علي. نعم. هذا السؤال الأول. عندي سؤال ثاني إنه موضوع الصيام يعني أنا كنت صغيرة أنا كنت أفطر متعمد بس بوقتها إنه ما أعرف إنه يعني كنت إنه أدري إنه هذا حرام أو مو حرام وحق بشهرين يعني هاي ما متأكدة منها. تدرين أنت تدرين الصوم واجب عليك أخت زهراء؟ ما أعرف يعني بس ما متأكدة. لا الصوم الصوم شهر رمضان تدرين بي واجب عليك لو ما تعرفين انه واجب عليك. اعرف انه واجب. شكرا شكرا اخت زهراء وشكر جزيل لجميع الاخوة المتصلين. ان شاء الله سأبدأ بالجواب عن اسئلة الحلقة السابقة، بقى قسم من هذه الأسئلة. عبد الكريم من واسط يقول أنا ما أقدر أقرأ سورة التوحيد، الصورة تسقط مع العجز عن تعلم الصورة. يعني إذا شخص عاجز عن تعلم الصورة التوحيد أو غير التوحيد فيسقط وجوب هذه الصورة في الصلاة. سؤال آخر الأخ عبد الكريم يقول زوجتي 12 يوم وأفطرت، ما حكم ذلك؟ صامت يعني 12 يوم وأفطرت، ما حكم ذلك؟ إذا كان بعذر حيض نفاس مثلا مرضعة قليلة اللبن يضر بها الصوم ويضر بالولد حامل مقرب، إذا كان عندها عذر فتقضي وتدفع فدية أيضا إذا كان يستوجب الفدية، بعض الصوم يستوجب الفدية وتقضي البقية، تقضي البقية. إذا كان الإفطار مو بعذر عمدا وكانت تعلم بوجوب الصوم عليها فتجب عليها الكفارة، وهي مخيرة بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين، كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام. أبو باقر من السواي يقول أنا كثير شك في تكبيرة الإحرام، كثير الشك لا يعتنى بشكه. إذا أتب تكبيرة الإحرام دائما الشك دائما باستمرار الشك أنه هذه التكبيرة تلفظت بها بالشكل الصحيح أو لا، فما تعتني بهذا الشك، تعتبرها صحيحة التكبيرة هاي وما تعتني بهذا الشك. محمد من البصرة يقول أنا أتصل مع بنت ابنية صافية، الكلام مع الأجنبية سواء كان بشكل مباشر أو عبر وسائل الاتصال الاجتماعي أو مثلا خلال الهاتف لا يجوز مع عدم الأمن من الوقوع في الحرام. يعني إذا الشخص الشاب أو الشابة الرجل المرأة ما كان يأمن على نفسه من الوقوع في الحرام فلا يجوز الاتصال. أبو عباس من الديوانية يقول ما حكم من يعجز عن قراءة سورة الحمد؟ إذا كان يحسن من سورة الحمد فد مقدار معتد به يجزي. إذا كان مثلا نصف شخص كان مثلا يقدر يقرأ بشكل جيد فد نصف مثلا أو ثلثي قراءة سورة الحمد فيجتزي بهذا هذا المقدار اللي معتد به اللي هو يحسن من قراءة سورة الحمد. وإلا إذا ما كان يحسن فد مقدار معتد به مثلا يعني يقدر يحسن فد آية آيتين فيضم لها فد شيء من القرآن فد شيء يحسن فد شيء من القرآن من الآيات من الصور من الآيات القرآنية فد مقدار يحسنه يضم لهذا المقدار الغير معتد به من سورة الحمد. وإلا إذا ما أيضا إذا كان ما يحسن فد شيء من القرآن يضم إلى التسبيح. عندنا الآن ننتقل للإجابة عن أسئلة حلقة اليوم. الأخت أم زهراء من بابل يقول حزم طونية بالعتبة العباسية يصير أدخل به للحمام إذا تحافظين عليه من النجاسات، كل ما توصل لنجاسة لا بأس أنه تدخلين به للحمام. يعني هذا الحرز إذا به آيات قرآنية بلفظ الجلالة فما يجوز لك تنجسينه، أما إذا كان هو ملفوف بخرقة وشايل تأتي في موضع النجاسة ما توصل له لا بأس بالدخول إليه، لكن إذا كان يتنجس هذا الحرز نعم في هذه الحالة هذا لا يجوز. عبد من بغداد يقول مطلوب سنتين صوم، أقدر أصوم في شهر رجب؟ نعم تنوي القضاء في شهر رجب، أنت ما طول مطلوب قضاء ما يصير، تصوم مستحب. إذا صمت مستحب وأنت مطلوب قضاء شهر رمضان هذا الصوم منك ما يصح، ما طول أنت مطلوب قضاء شهر رمضان. فأول شيء اقضي، وإذا تريد أنت تقضي في شهر رجب وشعبان حتى تحصل على ثواب الصوم في هذين الشهرين فإن شاء الله تحصل على هذا الثواب، أقضي في شهر رجب وشعبان وتحصل إن شاء الله على الثواب أيضا في هذه الأشهر المباركة، وكذلك أيضا أنت تقضي ما فاتك من شهر رمضان. أبو حسام من ذي قار يقول شخص 15 سنة ما صايم يعتقد بوجوب الصوم، ما طول يعتقد بوجوب الصوم وما صام كان الإفطار من دون عذر فعليه الكفارة. إذا كان عنده عذر مسافر مريض أي عذر آخر نعم يجب عليه القضاء، وإذا أخر القضاء تجب عليه الفدية يومية 3/4 الكيلو من الطعام. أما إذا كان إفطاره مو بعذر كان عندي فتجب عليه الكفارة، وهي مخيرة بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام، طحين أو تمن أو تمر. يعني تتخير واحدة من هذه الخصال الثلاثة. أم محمد من النجف تقول أني مرحة للحاج وعندي قطعة أرض هل أعتبر مستطيع؟ قطعة الأرض إذا ما محتاجة أنت للمؤونة فنعم بهاي الحالة أنت تبيعينها مستطيعة، تعتبرين إذا تقدرين تبيعها مستطيعة وتقدمين للحج، فإذا طلع اسمك فيجب عليك الذهاب إلى الحج. مروان البابي يقول عندما أسافر أصلي جماعة خلف أي شخص يجوز هذا؟ لا بد من توفر شروط الإمامة في هذا الإمام. من هذه الشروط العدالة، أهم شرطين هو العدالة وصحة القراءة. فإذا كان الإمام عادل تعتقد بعدالته، نعم صلي خلفه، وكذلك أيضا يكون هذا الإمام قراءته صحيحة. حسين من كربلاء يقول والد زوجتي على قيد الحياة عنده أرض، بنات لهن الحق في هذه الأرض؟ يقول هو الأرض سجل باسم زوجته، الظاهر فقط يعني تسجيل باسم الزوجة مو على نحو التمليك. إذا لح على نحو التمليك مملكها للزوجة، فهاي تصير لورثة الزوجة اللي هو الزوج وأولادها، وإذا أبوها وأمها موجودين أيضا هم يرثون من هذه الأرض. أما إذا كانت هذه الأرض للزوج واقعا يعني فقط هو مسجلها باسم الزوجة، الزوج لا يزال على قيد الحياة، فهذا ملك إله الآن، ملك إله، هو بكيفه يتصرف بملكه، يريد يبقي إله، يريد ينطي أولاده، يريد ينطي شخص آخر، هو بكيفه هذا. نعم إذا توفى راح تنتقل الملكية لورثة هذا الزوج. أبو قيصر من ديقار يقول كنت أعمل في كربلاء عند أحد الأشخاص ولم يعطيني أجوري، يجب عليه هذا الشخص اللي كنت تعمل عنده أجير، هذا عقد إجارة بينك وبينه، يجب على الطرفين الوفاء بهذا العقد. أنت يجب عليك الإتيان بالعمل اللي استأجرت عليه، وهو الواجب عليه أنه ينطيك أجرتك، جد ما اتفق وياك أجرة، الواجب عليك أنه ينطيك هذه الأجرة المتفق عليها في ضمن العقد. أحمد من البصرة يقول هل يجوز دفع مبلغ لغرض التعيين؟ كلا، لا يجوز دفع مبلغ لغرض التعيين. التعيين هو حق للمواطن، حق لأي مواطن، فهذا الحق يحصل عليه مجانا، يعني على الدولة على الحكومة أنه توفر فرص العمل لجميع القادرين على العمل، ولا يجوز لأي شخص سواء كان وزير، مدير عام، موظف، رئيس قسم إلى آخره أن يأخذ أموال لغرض التعيين. هذه المال اللي يأخذ لغرض التعيين حرام عليه. داود من بغداد يقول قبل اليوسفية كاتبين هذا حد الترخص، وأنا بيتي في البياع. الأخوة من بغداد، من أهالي بغداد وغيرها من المحافظات اللي يسافرون، يطلع من بغداد، يطلع من النجف، يطلع من كربلاء، إذا وصل، إذا كان قاصد طبعا يقطع مسافة، فإذا وصل إلى حد الترخص من هذا المكان اللي هو حد الترخص يجوز للإفطار، وأيضا إذا صلى يجب عليه أنه يصلي قصر، صلاة راح يصير قصر إذا وصل إلى حد الترخص. ما هو حد الترخص؟ هو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أنظار أهل بلده بسبب ابتعاده عنهم، وغالبا هذا المكان حد الترخص يعرف بتواريهم عن نظرة، يعني بحيث هذا الشخص اللي يسافر من بغداد أو غيرها من المدن إذا وصل إلى نقطة بحيث لا يرى الأشخاص الذين يقفون في آخر بلده، يعني مثلا بغداد، إذا سافر من بغداد يطلع مثلا من منطقة الدورة، فإذا يلتفت يوصل للمنطقة، إذا يلتفت بحيث ما يشوف بعد حدود بغداد وأطراف بغداد، هذا علامة الوصول إلى حد الترخص. فليح من النجف يقول مطلوب قضاء وأنصوم صوم مستحب، هل يصح؟ كلا ما يصح. إذا واحد مطلوب قضاء شهر رمضان لنفسه، يعني هو مطلوب مو يريد يقضي عن شخص آخر، ما يصح من عند الصوم المندوب، ما طول هو مطلوب قضاء. يعني إذا واحد مطلوب يوم يومين 10-20 شهر، ما يصح من عنده يصوم مندوب مستحب. أول شيء خل يقضي، أول شيء يقضي ما بذمته من شهر رمضان، إذا قضى ما بذمته هسه يصوم صوم مستحب. أما هو مطلوب قضاء شهر رمضان ما يصير، يصح صوم ما يصح من عنده إذا صام صوم مندوب يعني مستحب. أحمد من البصرة يقول عندي آلية أشتغل بيها ومسؤولي معطيني ساعة استراحة، يصير أصلي بيها نوافل. الأخ أحمد ما يعني ما بين إنه هل هذا هاي الدائرة حكومية أو أهلية. إذا كانت الدائرة أهلية هاي لابد من الإذن، لابد من الإذن من صاحب العمل أو وكيله أو وكيلة، إلا إذا كان متعارف إنه مثلا أمر متعارف أنه أكو ساعة استراحة في العمل. أما إذا كان هذه هذا العمل عائد للدولة يعني قطاع حكومي وليس قطاع خاص، فإذا كان المدير أو المسؤول عنده صلاحية يعطي استراحة ساعة، نعم يصير أنت هذه الساعة تأكل بيها تستراح بيها تصلي نوافل تأتي بعمل آخر، يجوز هذا، كل هذه الأمور يجوز. أما إذا كان هذا مسؤولك ما عنده صلاحية فما يصير أنت هاي الساعة تعمل بيها أي عمل ينافي عقد الإجارة اللي بينك وبين الدائرة. مرتضى من باب يقول ما حكم البليارد في الموبايل إذا كان برهن؟ لا يجوز، يحرم إذا كان برهن. إذا كان لعب البليارد في الموبايل برهن هذا يحرم، والغالب ما يملك هذا المبلغ، الغالب يعني اللي فاز بهذه المسابقة بهذا الرهن هذا المال ما يتملكه عليه أنه يرجعه للشخص اللي أخذ من عنده المال. إذا كان بدون رهن فالأحوط لزوما الاجتناب عنه إذا عد لعب البليارد من الآلات القمارية عرفا. أبو محمد من واسط يقول رد المظالم لمن يعطى؟ يعطى للفقراء المتدينين، والأحوط لزوما الاستئذان من الحاكم الشرعي. وسمحت السيد بالنسبة المقلي سمحت السيد الثاني أذن لمقلديه بدفع رد المظالم للفقراء يعني تصدق به للفقراء مباشرة. أرشد من بغداد يقول ما حكم الوشم؟ الوشم بحد ذاته جائز، الوشم بحد ذاته جائز، ولكنه أمر غير مستحسن، وقد وردت بعض الروايات في ذم الوشم. هذا بالنسبة لحكم الوشم. بالنسبة للوضوء إذا كان تحت الجلد ماكو إشكال ما يأثر، إذا كان فوق الجلد الوشم وكان يمنع من وصول الماء في هذه الحالة يعتبر هذا حاجب تجب إزالته قبل الوضوء. السؤال الثاني الأخ أرشد من بغداد يقول عندنا فراشات مع البيوت في الأراضي المحررة، ما يجوز لكم هذه تأخذها، تأخذون الفراشات هذه، عليكم أنه ترجعوها للبيوت اللي أخذتوا منها هذه الفراشات. إذا تعرفون المالك فانطوه هي، أو إذا ما تعرفونه تصدقون بها على الفقراء. محمد من ميسان يقول هل يجوز استعمال المبيدات لقتل الذباب وبقية الحشرات؟ يجوز، ماكو إشكال أنه تستعمل المبيدات لقتل الحشرات لقتل الذباب، سواء كانت هذه الحشرات ضارة أو ضارة أو غير ضارة، يجوز استعمال المبيدات وغيره من الآلات أيضا لقتل هذه الحشرات. أبو حيدر من ذيقار يقول مطلوب خمس على سيارة احترقت، فهل يجب علي دفعت أنا جزء منه والباقي بعده؟ إذا مسوي يعني أنت يعني ما طول دافع جزء من عنده، إذا أنت احتمال مسوي مداورة، على كل حال مسوي مداورة أو ما مسوي مداورة، أنت عليك وإن احترقت هذه السيارة يجب عليك أنه تدفع الخمس، لأن أنت من دارة السنة عندك يعني من إجراء السنة الخمسية السيارة موجودة وتعلق بها الخمس، استقر بها الخمس بعد، فأنت الواجب عليك تطلع الخمس الدفعة. إذا تلفت بعد السنة إذا تلفت هذه السيارة بعد السنة الخمس استقر بها، فالواجب عليك أنه تدفع الخمس. نعم لو كانت السيارة تالفة أثناء السنة ما عليها خمس، لكن ما طول السيارة بقت إلى أن إجا رأس السنة الخمسية وبعد ما استقر بها الخمس تلفت، فالواجب عليك أنه تدفع هذا الخمس. طلال من بابل يقول: هل يجوز الانتقال من بيت إلى آخر في شهر رجب؟ يجوز، يجوز الانتقال من بيت إلى آخر في شهر رجب أو غيره من الشهور. يعني هذا شيء متعارف عند الناس أنه في محرم، في صفر، في رجب أيضا ما يجوز الانتقال من بيت إلى بيت آخر. هذا الاعتقاد أبدا مو صحيح، يجوز الانتقال من دار إلى دار أخرى في أي شهر من شهور السنة ولا أشكال في ذلك. ملاك من بغداد تقول: زوجة أخي عندها طفل ترضع، يجوز أنه الصوم في شهر رمضان؟ وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص منهم المرضعة القليلة اللبن إذا كان الصوم يضرها أو يضر بالولد. فإذا كان الصوم يضرها أو يضر بالولد نعم يجوز لها الإفطار، وردت لها الرخصة في الإفطار، تقضي بعد شهر رمضان وتجب عليها الفدية لكل يوم 3/4 الكيلو من الطعام. يعني هم عليها القضاء وهم عليها الفدية وهي 3/4 الكيلو من الطعام. أبو عباس من البصرة يقول: عندي رأس سنة خمسية مطلوب خمس من السابق وجريت مداورة والآن أيضا عليه خمس، ما أقدر أسدده، ما أقدر أسدده. بالنسبة للمبلغ السابق اللي هو تحول من الأعيان إلى الذمة باعتبارك أنه أنت جريت المداورة مع الحاكم الشرعي، هذا يبقى دين عليك، شوكت ما صار عندك عليك أنه الدفع. إذا الآن ما عندك كنت تنوي أنت أنه تدفع هذا الخمس اللي بذمتك متى ما صار عندك أموال وما عليك إثم، ما طول أنت ما عندك وعندك نية بدفع الخمس متى ما حصلت عندك القدرة. السؤال آخر، السؤال الشق الثاني، السؤال يقول: علي خمس أيضا وما أقدر أسدده. إذا عليك خمس وما تقدر تسدد الخمس هذا، إما ما عندك فلوس أو عندك ولكن محتاجها بشكل ضروري بحيث إذا دفعت الخمس تقع في حرج، نعم يجوز هنا مراجعة الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي لإجراء المداورة وتحويل الخمس من الأعيان إلى الذمة، ويبقى دين في ذمتك متى ما قدرت الدفع. أخوان الأعزاء، إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج. إن شاء الله ألتقيكم يوم السبت القادم في الساعة 8:00 فلا ذلك الحين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.